بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام عبد الله بن سليمان بن الأشعث المكنى بأبي بكر المشهور بابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى في حائيته تمسك. هذه حائية أبي داود رحمه الله في العقيدة لنقرأ. نعم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل للقرآن خلق قرأته وقرأته إيش، ولا تقل، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذه وصية من المؤلف رحمه الله بداود لطالب العلم أن يتمسك بحبل الله. تمسك بحبل الله هو دينه، هو دينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني إلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتمسك بهما وعض عليهما بالنواجذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعضوا عليها وإياكم، تمسكوا بكتاب الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يعض عليها بالنواجذ. قال: تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. قال: تمسك بحبل الله، إلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عما خالفهما، واتبع الهدى. الهدى هو الدين الحق، وهما الهدى هو الدين الحق، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الهدى هو العلم النافع، كما قال تعالى: في الآية قال: الهدى ودين الحق يظهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودين الحق هو العمل الصالح. فيقول: تمسك بحبل الله، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، واتبع الهدى، وهو العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، لا تكن من أهل البدع. والبدعة هي الحدث في الدين، البدعة هي الحدث في الدين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي الحدث في الدين. يقول: لا تكن بدعيا، لا تبتدع حدثا في دين الله، تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع، خذ بالعلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، واحذر أن تكون من أهل البدع، لعلك تفلح، لعلك تفلح. والفلاح هو الحصول على المطلوب، الفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المهروب. الفلاح هو أن يحصل الإنسان على ما يطلبه، ويسلم مما يخافه. وأعظم شيء يطلبه الإنسان هو رضا الله والتمتع بكرامته ودخول جنته. وأعظم شيء يخافه الإنسان هو غضب الله وسخطه والنار. فالذي حصل الفلاح حصل على المطلوب ونجا من المرهوب. ولعل هنا بمعنى للتعليل، والمعنى لكي تفلح، لكي تفلح، وهذا محقق. والمعنى أنك إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله واتبعت العلم النافع واجتنبت البدع فإنك من أهل الفلاح. هذا مع البيت: إذا تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعت العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة وابتعدت عن البدع فإنك تكون من أهل الفلاح الذين فازوا برضا الله وكرامته وجنته، وسلموا من عذاب الله وسخطه والنار. ثم قال المؤلف: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله، دن معناه أمر، أمر من الديانة، دن دان يدين يتدين، دن يعني اجعل لك، اجعل كتاب الله لك دينا، كتاب الله هو دينك، اجعل كتاب الله، اجعل دينك كتاب الله والسنة التي عن رسوله. دن بهما يعني كن متدينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدين لله. والدين يطلق على التوحيد، الدين هو يطلق على التوحيد ويطلق على الجزاء والحساب، مالك يوم الدين والجزاء والحساب، مخلص له الدين العبادة. دين بكتاب الله يعني تعبد واعبد الله ووحد الله بكتاب، فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. اجعل كتاب الله لك دينا والسنة التي عن رسول الله لك دينا، تدين بهما، تعبد الله مخلص له الدين و تدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه. بهذا يكون الإنسان دينا إذا عبد الله وأخلص له العبادة وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل كتاب الله وسنة دينا له. اجعل كتاب الله وسنة الرسول دينا لك، ودن بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تنجو من عذاب الله وسخطه والنار، وتربح تكون من أهل الربح الذين فازوا برضا الله وثوابه، فازوا بجنة الله. هذا أعظم الربح، أعظم الربح أن تربح رضا الله وتمتع بذلك كرامته وجنته، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. فمن دان بكتاب الله ودان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ناجي، فإنه من الناجين ومن الرابحين، فإنه من الناجين ومن الرابحين. ثم قال في البيت الثالث: وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الأثقياء وأفصح، بذلك دان الأثقياء وأنصح وأفصح. وقل غير مخلوق كلام إله، كلام مالكنا، قل كلام الله غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام الله عز وجل. احذر أن تقول إن كلام الله مخلوق، هذا قول أهل البدع، قول جهمية. قال الإمام أحمد: من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر. كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله صفة من صفاته الله تعالى، كلام الله وعلم الله ومشيئة الله وإرادة الله كلها صفات من صفات الله، كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقا. وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة قالوا إن كلام الله مخلوق، وهذا كفر وضلال. ولهذا قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره: من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر. وهذا تكفير بالعموم عند أهل العلم، يقول من قال كلام الله مخلوق كافر، من أنكر رؤية الله كافر، لكن فلان ابن فلان قال كلام الله هل نكفر؟ ونقول لا، حتى تقوم عليه الحجة، تقوم عليه الحجة وتزول الشبهة، فإذا صر حكمنا بكفره. لأن الواحد ما ندري عنه، قد يكون جاهل، قد يكون ما بلغه العلم، قد يكون متأول، قد يكون تاب، ما نحكم على الشخص بأنه كافر، إنما يحكم على العموم. ومن قال كلام الله مخلوق كافر، لكن فلان ابو فلان قال كلام الله مخلوق كافر، لا، لابد تقوم عليه الحجة، نأتي به ونقيم الحجة ونبين له، وإذا اتضح له الحق وأصر بعد ذلك يحكم بكفره. واضح هذا؟ هذا معنى قول العلم: التكفير يكون بالعموم، التكفير بالنوع لا بالشخص. الشخص لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، ولكن يكفر بالعموم. من ترك الصلاة كافر، لكن فلان ابو فلان لا بد تقوم عليه الحجة. من انكر رؤية الله كفر، من قال القرآن هو كفر بالعموم، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي الموانع. واضح هذا؟ إذن يقول المؤلف رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، قل غير مخلوق كلام الله، بل هو صفة من صفاته. أهل السنة يقولون كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل كلام منزل. قال تعالى: تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزل من الرحمن الرحيم، قالوا والذين آتناهم الكتاب يعلموا أنه منزل من ربك بالحق وأنزلنا إليك الذكر. منزل كلام الله، منزل غير مخلوق، كلام الله صفة من صفاته. وقل غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام إلهنا. بذلك دان الأتقياء وأصحاب، بهذا دان الأتقياء جمع تقي، الأتقياء المؤمنون، الأتقياء الذين اتقوا الله واتقوا الشرك والمعاصي، تدينوا بالقول أن كلام الله صفة من صفاته وليس المخلوق، دانوا ربهم بهذا، يدينون لله بأن كلام الله صفة من صفاته وليس مخلوقا. هؤلاء الأتقياء وأفصحوا، أفصحوا عن ذلك، بيّنوا ووضحوا للناس. فالأتقياء دانوا بهذا وتدينوا وجعلوا هذا دينا لهم، أن كلام الله منزل غير مخلوق، وغير مخلوق كلام إلهنا. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. لا تكو في القرآن بالوقف قائلا، الوقف هذا قول طائفة من الناس توقفوا، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، سمونا الواقفة، وهذا باطل. يقول لا تتوقف، اجزم بأن كلام الله غير مخلوق. والواقفة مبتدعة، الجهمية قالوا كلام الله مخلوق، وطائفة أخرى قالوا ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف. وأهل السنة قالوا كلام الله ونزل غير مخلوق. فالمؤلف يقول لا تكن مع الواقفة ولا تكن مع الجهمية، لا تكن مع أهلها ومع أهلها، كن مع أهل الحق وأهل السنة. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. إن أتباع جهم بن صفان هذا هو الذي نشر مذهب عقيدة نفي الصفات، أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم. جعد بن درهم أول من حفظت عنه مقالة الجهمية، أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم. أنكر كلمتين صفتين، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقط كلمتين، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وهاتان الكلمتان ترجع إليهما جميع الصفات. أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، الخلة هي نهاية المحبة وغايتها نهاية المحبة، والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد خليلا. فإنكاره للخلة المحبة معناه قطع الصلة بين الله وبين عباده. قال الخلة معناها الفقر والحاجة، خليلا الفقر والحاجة، وهذا عام، حتى الكفار فقراء محتاجون الله. وأنكر أن يكون أن يكلم الله موسى تكليما، أنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأنكر أن يكون كلم الله موسى تكليما، أنكر كلام الله. وإذا أنكر كلام الله من أنكر النبوة والرسالات والكتب المنزلة، معنى هذا معناه أن تكون الرسل عبث والكتب عبث، أنكر الرسالات والكتب المنزلة، وهذا يرجع إلى يشمل جميع الشر وجميع الكفر. فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، وكان بفتوى من علماء أهل زمانه، هو من التابعين، قتله، أتى به مقيدا موثوقا في يوم عيد الأضحى، في يوم عيد الأضحى. وكان خالد بن عبد الله القسري هو الذي يخطب الناس، يصلي بالناس العيد ويخطب خطبة العيد على عادة الأمراء، فصلى بالناس ثم خطب الناس خطبة العيد. والجاد بن درهم موثق مقيد، وقال في آخر الخطبة ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحب بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أخذ السكين وذبحه في المصلى والناس ينظرون. فأثنى عليه العلماء وشكر العلماء هذه الضحية، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. شكر الضحية كل صاحب سنة شكر هذه الضحية لأن هذه الضحية تعدل إيش؟ تعدل ضحايا كثيرة، لأنه إحنا بنذبحها قطع دبر الشر والفساد، قطع البدع. ولكن مع الأسف قبل أن يموت الجهم بن درهم تلقى عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان تلقى عنه هذه المقالة عقدة الصفات، وبقي مدة الجهم بن صفوان وتوسع في نشر عقيدتنا في الصفات، وأخذ عن الصابئة وعن اليهود. يعني أصل هذه المقالة، مقالة الجعد، أصلا مأخوذة عن أبان بن سمعان، وأبان سمعان مأخوذة عن طالوت بن أخذ لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فترجع هذه المقالة نفي الصفات إلى اليهود وإلى الصابئة وبعض الكواكب وإلى المشركين. فالجهم بن صفوان تلقى هذه المقالة ونشرها على طريق أوسع، فنسبت العقيدة عقدنا إلى الجهم، يقال عقدنا الجهمية، ورسول قال العقيدة الجعدية، لكن الجعد قتل ولم تطل حياته، والجهم توسع فيها وانتشرت هذه المقالة عنه حتى نسبت إليه. وقيض الله للجهم من قتله، قتله سلم المحز أيضا، أمير خراسان قتله أيضا. فهذه العقيدة الجهم هي عقيدة في الصفات. والجهم بن صفوان اشتهر بعقائد، بأربع عقائد خبيثة، عقيدة في الصفات ونشرها وأخذها عنه المعتزلة. نفي الصفات، يقول ليس لله علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا علم، وليس له اسم، ليس بعزيز ولا بسميع ولا بصير ولا رحيم، تعالى الله عما يقول عنه. عقيدة في الصفات وورث عنه المعتزلة. عقيدة الإرجاء، القول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وورث عنه المرجئة. الثالثة عقيدة الجبر، وقول بأن الإنسان مجبور على أعماله وليس له اختيار، وورث عنه الجبرية. العقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار، وأن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، نعوذ بالله. هذه عقائد خبيثة أربع اشترت على الجهم بن صفوان. المؤلف يقول ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. لا تكون متوقفا في القرآن كما قال بعض أتباع الجهم. لجهم منهم من قال إن القرآن مخلوق، ومنهم من توقف. فالمذاهب ثلاثة: القول بأن القرآن مخلوق، الثاني القول بالوقف، قول أهل السنة أن كلام الله منزل غير مخلوق. قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. يقول لا تقل القرآن خلق، لا تقل القرآن خلق قرأته، يعني القرآن لا تقول قرأته خلق قرأته، كيف يكون بخلق وتقرأه؟ لأن كلامه باللفظ يوضح، كلام الله باللفظ، كلام الله يوضح باللفظ، فليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله منزل وخير غير مخلوق. والقارئ يقرأ كلام الله، والسامع يسمع كلام الله، كلام الله مسموع، وكلام الله محفوظ في الصدور، كلام الله محفوظ في الصدور، كلام الله معلوم في القلوب، كلام الله مقروء بالألسن، كلام الله مكتوب في المصاحف، هذا كلام الله منزل غير مخلوق. لا تقل في القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. تقرأ الشرح هذه الشرح على الأبيات هذه؟ قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بقوله: تمسك بحبل الله، أي تمسك أيها المسلم بحبل الله الذي هو القرآن والسنة، أخذ من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا البيت مأخوذ من القرآن والسنة، وهو الأمر بالتمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى نقول: حبل الله هو وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قرآنا أو سنة. وقوله تمسك بحبل الله يعني اعتصم به، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث منها الاعتصام بحبل الله، لأنه يقي من الافتراق والاختلاف، فلا يحصل الاختلاف والافتراق إلا بسبب عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كافتراق أهل الكتاب، مع أن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ولكن لما لم يعتصموا بحبل الله تفرقوا واختلفوا. ولهذا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه طريقة أهل الكتاب أنهم تركوا كتاب ربهم فتفرقوا. وهذه نتيجة حتمية لكل من لا يأخذ دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نتيجة الاختلاف والتفرق. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل أحدث له مذهبا ومنهجا يخالف به غيره، فحصلت فتن عظيمة وشرور كثيرة لا عاصم منها إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الأصل والأساس وهو العقيدة التي يجمع الله بها بين الناس، كما قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يؤلف بين القلوب كثرة العطاء وكثرة الأموال، بل هذه تزيد القلوب نفرة وتباغضا، مهما أنفقت من الأموال فلن تؤلف بين القلوب، وإنما الذي يؤلف بين القلوب هو القرآن والسنة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى مما وقع فيه الأمم السابقة من تفرقها بعدما جاءتها البينات، فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ليس لهم عذر، لأن الله بين لهم، ولكنهم تركوا هذه البينة فتفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء عظيم يعصم الله به المسلم من الأهواء والفتن والشرور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واتبع الهدى. والهدى هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ونقرأ في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، كالمتصوفة والعباد والجهال والهدى والهداية على قسمين: القسم الأول الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد وبيان الحق، وهذه هداية عامة، والله هدى الناس جميعا بمعنى أنه بين لهم الحق ووضحه لهم، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية دلالة وإرشاد. القسم الثاني هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به، وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يملك هداية القلوب إلا الله جل وعلا. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم، كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرون به. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وربما يقول قائل: لماذا قال الله جل وعلا لنبيه في آية وإنك لتهدي، وقال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت؟ أليس هذا تعارضا؟ الجواب: ليس هذا تعارضا، حاشا وكلا، بل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد وتبين، وقوله إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تقدر على توفيق الناس وقبولهم الحق، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الآيتين، وإنما تتعارض عند من لا علم عنده، أما البصير بالقرآن والبصير بالعلم فلا يتعارض عنده القرآن والسنة. فالقرآن لا يتعارض أبدا، والسنة لا تتعارض، لأنهما تنزيل من حكيم حميد، ولكن الشأن في الذي يفهم ويجمع بين الأدلة. قوله رحمه الله: ولا تك بدعيا، هذا نهي. والبدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله نهانا عن الابتداع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في الدين. فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كامل لا يحتاج إلى أن تضيف إليه أشياء تستحسنها أو تقلد فيها غيرك مما ليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتتقرب بها إلى الله، كالأذكار البدعية والصلوات البدعية وجميع أنواع التقرب إلى الله، إذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة. ولو كانت نية صاحبه حسنة ويريد الأجر ويريد الثواب ولا يريد المخالفة، لكن رأى أن هذا فيه خير فاستحسنه، وهو في الحقيقة ليس فيه خير، لو كان فيه خير لجاء به الكتاب والسنة، وما كان ربك نسيا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل الخير وكل الهداية في القرآن والسنة، فمن جاء بزيادة ليست في الكتاب والسنة فهي بدعة مردودة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز الإحداث في الدين أو عمل شيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، كأن تقول هذا الشيء بديع يعني جديد، والله جل وعلا يقول بديع السماوات والأرض أي محدثهما على غير مثال سابق، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما أنا أول رسول بل قبلي رسل كثيرون، فأنا لست بدعا يعني جديدا، لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون. أما البدعة في الشرع فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدع ليس فيها خير، فهي تبعد عن الله وتغضب الله سبحانه وتعالى. أما السنن فإنها خير كلها يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها، كما أن الله تعالى يبغض البدع ويبغض أهلها ويعاقب عليها، فلا مجال للزيادات والإضافات والاستحسانات واتباع الناس على ما هم عليه حتى نعرف دليلهم، فإن كان على حق اتبعناهم. قال تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا الاتباع على الحق، أما إذا كان على غير حق فإننا لا نتبعهم ولو كانوا من أفضل الناس. والنصارى لما أحدث الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ضلوا بها، وأيضا ما قاموا بها لأنهم عجزوا عن أن يقيموا بها، لأنهم هم الذين حملوا أنفسهم ما لا تطيق، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فعجزوا عنها وتركوها فما رعوها حق رعايتها. وقوله إلا ابتغاء رضوان الله أي أحدثوها يبتغون بها رضوان الله، فهذا دليل على أن العبرة بالدليل لا بالمقاصد والنيات فقط. فالحاصل أن البدعة شر وإن زعم أصحابها أنها خير، وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة، فنقول البدع في الدين ليس منها شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، فمن قال إن من البدعة حسنة فإنه يكون مكذبا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا توجد بدعة حسنة في الدين أبدا. أما ما سموه من البدع الحسان كبناء المدارس والربط وتأليف الكتب، فنقول هذه ليست بدعة بل هي مما حث الدين عليه، وهي وسائل إلى أمور مشروعة، فقد حث على الإحسان والعمل الصالح وفعل الخير، وهذه كلها من وسائل الخير وهي معينة على فعل الخير، فهي ليست بدعة، وقد جاء بها الدين وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فالمقصود به أنه أحيا سنة قد أميتت فتبعها الناس في ذلك، فله أجرها وأجر من اقتدى به فعمل بها، فهذه ليست بدعة حسنة وإنما هي سنة حسنة. ثم قال حفظه الله فتعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم من فتح المدارس وإنشاء المعاهد والكليات وفتح الربط لطلبة العلم، هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا وليس من البدع. وأما الأمور المبتدعة في غير الدين كصناعة الطائرات والسيارات والمراكب البحرية، فهذه أمور مباحة وليست من الابتداع في الدين، والله جل وعلا يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لأجل منافعكم ومصالحكم، فهذه لا تدخل في العبادات لكن قد يستعان بها لأداء العبادات، فركب السيارات الحج أو لصلة الرحم أو تحصيل المباحات والترك ونركبها للتجارات نعم ونركبها للتجارة وللتنزه، وهذه كلها من منافع السماوات والأرض التي أباحها الله لنا، فليست بدعة لأنها ليست من الدين بل هي من العادات والمباحات، فلا نسميها بدعة إلا إن كان من الناحية اللغوية، لأنها شيء جديد، ولكونها ظهرت في وقت ولم تظهر فيما قبلها، حيث قدر الناس عليها وكانوا من قبل لا يقدرون عليها. فينبغي معرفة هذه الأمور، لأن أهل الضلال يلبسون على الناس ويقولون هل كل شيء بدعة؟ فتقول لا، ليس كل شيء بدعة، بل البدع هي ما أحدث في الدين مما ليس منه وليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداها فليس ببدعة، وإنما هو مما أباح الله لعباده، ففرق بين هذا وذاك. وقول الناظم رحمه الله: لعلك تفلح.